إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا قلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن